جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الركعة الأولى سبعا وفي الركعة الثانية ستا، فصلاة العيد تفارق سائر الصلوات بأن فيها تكبيرا زائدا في ركعاتها، وعرفنا بأن هذا التكبير سنة وأنه يمكن للإنسان أن يرفع يديه مع كل تكبيرة أو يقتصر على الرفع في تكبيرة الإحرام، وأنه يسعه أن يسكت بين هذه التكبيرات أو أن يحمد الله ويثني عليه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وعرفنا أيضا بأن من السنن في صلاة العيد أن يقرأ الإمام في الركعة الأولى بقاف والقرآن المجيد وفي الركعة الثانية بسورة القمر، وأن هاتين السورتين الكريمتين تقرآن في صلاة العيد لأن فيهما تذكيرا بالقيامة وحديثا عن الحشر، واجتماع الناس يوم العيد يذكر الناس بيوم القيامة. وعرفنا أيضا من حديث جابر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف الطريق فيرجع من طريق غير الذي أتى منه، والعلة في ذلك من أجل أن يشهد له الطريقان وليلقى ناسا غير الذين لقيهم أولا، ومن أجل أن يغيظ المنافقين ويظهر شعائر الدين ولغير ذلك من الحكم، وأن هذا لا يضطرد في بقية الصلوات ولا في صلاة الجمعة وإنما هو خاص به يوم العيد. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله بمعنى جاء وصل، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. المدينة تطلق على المكان الذي هو مجتمع الناس، لكنها صارت بالغلبة علما على المكان الذي هاجر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في الجاهلية يسمى يثرب، المدينة في الجاهلية كانت تسمى يثرب، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسميتها يثرب وسماها عليه الصلاة والسلام المدينة، سماها طيبة، سماها طابة، وهي خير بقاع الأرض بعد مكة. وورد في فضلها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وورد في فضلها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ورد في فضلها قوله عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن يموت بها فليمت، فإن من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. ورد في فضلها قوله عليه الصلاة والسلام المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. والقرآن الكريم ما سماها يثرب قط إلا حكاية عن المنافقين، وإن قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ولذلك لا تقل هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، ولا تقل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يثرب، وإنما نسميها المدينة كما سماها الله عز وجل في القرآن حين قال: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. والآن جرى لسان المسلمين بأنهم إذا ذكروا المدينة أتبعوها بوصف المنورة، يقولون المدينة المنورة، هذا وصف صحيح، لأن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين ضحا فأنار منها كل شيء، صار كل شيء فيها منيرا. وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ضحا فأظلم منها كل شيء، وما أن نفضنا أيدينا من تربته حتى أنكرنا قلوبنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة لأن مكة قد ضاقت بدعوته، وما استطاع أن يظهر فيها شعائر دينه، بل تآمر أهلها من الكفار الفجار على قتله، كما قال ربنا جل جلاله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى المدينة فأصاب بها خير دار وخير جار، أما الدار فهي المدينة، وأما الجار فهم الأنصار عليهم من الله الرضوان. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ولهم أي للناس، لأهل المدينة وهم الأوس والخزرج، ولهم يومان يلعبون فيهما، يعني ولهم عيدان. العيد الأول كان يسمى يوم النيروز، يوم النيروز، والثاني يوم المهركان بالكاف، وعربوه فقالوا يوم المهرجان، وكلاهما عيد من أعياد الفرس. الأول يوم النيروز لانتقال الشمس في برج الحمل، والثاني يوم المهرجان لانتقال الشمس إلى برج الميزان. طيب، ما علاقة العرب من الأوس والخزرج بأعياد الفرس؟ هذا من باب الاستلاب الثقافي، من باب الاستلاب الثقافي، لأن العرب ما كان لهم ما يفاخرون به من حضارة ومن قوة، ولذلك كانوا مقلدين لغيرهم، كانوا يقلدون الفرس فيحتفلون به أعيادهم، مثل ما هو الحال الآن، يعني تجد الناس يحتفلون برأس السنة الميلادية فيجتمعون بأعداد غفيرة في شوارع معينة ويمارسون طقوسا معينة، مع أن رأس السنة الميلادية ما عندنا به كبير علاقة، لكنهم يحاكون في ذلك غيرهم. ومثل ذلك أيضا احتفال بعضهم بما يسمى بالكريسماس أو بعيد ميلاد المسيح عليه السلام، والقرآن يدل على أن المسيح ولد في الصيف، لأن الله عز وجل قال لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، ومعلوم بأن الرطب ما يجنى ثمره إلا في الصيف، لكنهم يحتفلون في 25 من الشهر الأخير من السنة الميلادية بما يسمى بالكريسماس، والمسلمون يحاكونهم في ذلك. فكذلك كان أهل المدينة يلعبون في يوم النيروز ويوم المهرجان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذين العيدين باطلان، بعيد النيروز وعيد المهرجان، وأن الله جل جلاله قد عوضهم ما هو أفضل وأطيب وأكرم، عيدان عظيمان مرتبطان بالعبادة، يوم الأضحى ويوم الفطر. فيستفاد من هذا الحديث فوائد. أول هذه الفوائد فائدة دعوية، وهو أن الداعية إلى الله عز وجل من حسن الدعوة إذا نهى الناس عن شيء أن يطرح لهم البديل، إذا نهى الناس عن شيء أن يطرح لهم البديل. وتجدون هذا مضطردا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى بلالا عن أن يبيع تمرا بتمر أقل، وقال له أوه عين الربا، بلال جاءه بتمر جيد من خيبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أكل تمر خيبر مثل هذا؟ فقال لا يا رسول الله، إنا نبتاع صاعا من هذا بصاعين من ذاك، يعني صاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء. فقال له أوه عين الربا، عين الربا، ولكن بع ما عندك ثم اشتري به جنيبا، يعني التمر الرديء الموجود عندك بيعه وبثمنه اشتري التمر الجيد من أجل أن تتخلص من الربا، من المعاملة الربوية. فالمقصود بأن الإنسان إذا نهى الداعية إلى الله عز وجل إذا نهى الناس عن شيء فإنه يطرح لهم البديل الشرعي، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم طرح لهم البديل، يومان يلعبون فيهما، يومان شرعيان، يوم الأضحى ويوم الفطر. ثم من فوائد هذا الحديث مشروعية اللعب في يومي العيد، مشروعية اللعب في يومي العيد، يوم الفطر ويوم الأضحى يومان للتوسعة، للتوسعة على النفس والتوسعة على الأهل والعيال بالمباحات، ولذلك نأكل فيهما ونشرب، الصيام حرام، وكذلك نتوسع، نتوسع في المباحات بما لا يشتمل على حرام، حتى إنه يمكن أن نتوسع في الغناء، نغني بالكلام المباح مع استعمال الدف لا مانع من هذا. فإن أبا بكر رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد وعند عائشة جاريتان تغنيان بغناء يوم بعاث، فانتهرهما أبو بكر، قال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنبي عليه الصلاة والسلام كان قد حول وجهه إلى الحائط فالتفت وقال دعهما فإن اليوم يوم عيد. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر دعهما. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام بعض الناس يستعمله في غير موضعه. فعائشة تقول وعندها جاريتان، والجارية هي الفتاة الصغيرة، وسميت جارية لأنها تجري، وكانتا تغنيان بغناء يوم بعاث، ويوم بعاث كان يوما له الحرب والطعان. فيأتي بعض الناس الآن ليستدل بهذا الحديث على أن تقوم فتاة بالغة أو امرأة كبيرة قد تزينت وتجملت وتغني بالحب والعشق والغرام وذكر الخدود والقدود وما إلى ذلك، هذا استدلال في غير موضعه. فأقول أيها الإخوان بأن يوم العيد يوم للتوسعة بما لا يشتمل على محرم، بما لا يشتمل على محرم، يعني ما يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء، ما يكون هناك تضييع للصلوات، ما يكون هناك شرب لما حرم الله أو أكل لما حرم الله، وإنما توسعة في حدود المباح. ومن فوائد الحديث أن أهل الإسلام ليس لهم عيد سوى هذين العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. فالأعياد الأخرى التي يحتفل بها الناس نوعان: أعياد دينية وأعياد وضعية. أما الأعياد الدينية فهي التي ترتبط بدين آخر أو ترتبط بديننا، فمثال ما يرتبط بالدين الآخر يعني ما ذكرته لكم من الاحتفال بالكريسماس أو الاحتفال بشم النسيم أو الاحتفال برأس السنة الميلادية ونحو ذلك، هذه أعياد دينية ما يجوز للمسلم أن يحتفل بها ولا أن يهنئ بها. هذا موجود للأسف، تجد بعض الناس يقول لك في رأس السنة أو في الكريسماس كل سنة وانت طيب، وكأننا في يوم فطر أو في يوم أضحى. وقد شدد العلماء النكير في ذلك حتى بالغ بعضهم، وهو الشيخ الكبير كما يقول الصنعاني رحمه الله، الشيخ الكبير أبو حفص البستي، وهو من كبار علماء الحنفية، قال: من أهدى لنصراني في يوم عيده بيضة فقد كفر. لو أهدى له بيضة فقد كفر. وبعض العلماء كفر من يقول للنصراني عيدك مبارك، لأنه كأنه يقول له كفرك مبارك. لأن النصراني إذا احتفل بميلاد المسيح هل يحتفل به على أنه عبد الله ورسوله، أم أنه يحتفل به على أنه ابن الله، أو أنه ثلث إله أو نصف إله؟ فهذه الأعياد الدينية التي ارتبطت به غيرنا لا يجوز الاحتفال بها. طيب، هناك أعياد دينية مرتبطة به دين الإسلام، فمثلا الناس قد يسمون يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، يقول لك عيد المولد، أو يقولون عيد الإسراء والمعراج، أو يقولون عيد الهجرة، أو نحو ذلك من الذكريات الدينية فيسمونها عيدا. نقول لا تسمى عيدا، يعني شرعا لا تسمى عيدا، قد يكون لغة من حيث أنها تعود عاما بعد عام. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما سموها عيدا. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال عيد مولدي، ولا قال عيد الهجرة، ولا قال عيد الإسراء والمعراج، فلا يجوز لنا أن نسميها عيدا. ومن فوائد الحديث أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص على تمييز المسلمين بهويتهم الدينية والثقافية، هكذا ينبغي أن نحرص. ولذلك تجد الطفل الصغير من أول رمضان يسألك متى سيأتي العيد، لماذا؟ لأن العيد ارتبط عنده به أنه يلبس فيه جديدا، وتشترى له بعض اللعب، وللعيد مأكولات مخصوصة ما إلى ذلك. فينشأ الناشئ فينا وقد ارتبط بهذه أو بهذين اليومين المباركين، يوم الفطر ويوم الأضحى. لكن لو عهد الطفل منا أننا نحتفل به يوم الكريسماس وبيوم شم النسيم وبيوم الكذا من أعياد غيرنا، فإنه سينشأ متميعا مترددا، لا هو بالمسلم المعتز بإسلامه، ولا هو قد انتقل إلى دين غير دين الإسلام عياذا بالله تعالى. لابد أن نحرص على تمييز هذه الهوية والاعتزاز بها كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال ربنا جل جلاله: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكه. بعد ذلك هناك أعياد دنيوية الناس سموها أعيادا، يعني من جنس ما يقال عيد الاستقلال، عيد الثورة، عيد الجيش، عيد الحب، عيد الشجرة، عيد الكذا. هذه أيضا يعني لا قيمة لها شرعا ولا تختص بعبادة معينة، وإنما أيضا فعلها الناس تأثرا به بغيره، مثل ما قلدوا غير المسلمين في أشياء كثيرة. تجدون مثلا الآن بعض الناس يقولون: نقف دقيقة حدادا على روح فلان من الناس. هذه أيضا نقلوها نقلا، يقول لك: وأطلقت المدفعية 21 يعني طلقة. هذه أيضا تقليد لغيرنا من باب الاستلاب الثقافي. وتجدون في الاستقبالات الرسمية حرس الشرف كما يسمونه يرسم الصليب وهو لا يدري، أيضا تقليدا لغيرنا. ومثل ما يصنع لاعب الكرة إذا أحرز الواحد منهم هدفا فإنه يقلد اللاعب النصراني فيرسم الصليب، حتى اضطر بعض اللاعبين المسلمين إذا أحرز هدفا أن يخر ساجدا من أجل أن يكافئ فعلا بفعل، وهو في ذلك مأجور لأنه أراد أن يظهر شعيرة مسنونة في مقابل ذلك الفعل الكفري عياذا بالله، يعني بصرف النظر يعني هل إحراز الهدف نعمة أو ليس نعمة، لكن مهم أنه يسجد في مقابل ذاك الذي يرسم الصليب على صدره. نعم. نعم، إذا قال الصحابي من السنة معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أو أمر به، يعني مثل ما قال أنس: من السنة إذا تزوج البكر أن يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أن يقيم عندها ثلاثا. يعني لو أن الإنسان تزوج على التي عنده، إذا كانت بكرا فإنه يخصها بسبع ليال ثم يقسم. فالصحابي إذا قال من السنة فهذا له حكم المرفوع، يعني كأنه رفع هذا الحكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من السنة أن يأتي إلى العيد ماشيا، إنه الإنسان يأتي إلى العيد ماشيا. الحافظ رحمه الله قال: رواه الترمذي وصححه، لكن أشكل على ذلك أن في سند هذا الحديث الحارث الأعور، وللمحدثين فيه كلام، فالحديث لا يرقى إلى درجة الصحة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا، ولا شك أن أجر الماشي أعظم من أجر الراكب، لأن الأجر على قدر النصب. وحتى في صلاة الجمعة رسول صلى الله عليه وسلم قال: ومشى ولم يركب. ثم إن المشي يتحقق به إظهار هذه الشعيرة، المشي إلى صلاة العيد يتحقق به إظهار هذه الشعيرة، والإنسان وهو ماشي يلقى الناس فيسلم عليهم ويهنئهم، وكذلك وهو ماشي يرفع صوته به التكبير، وهذه مصالح متعددة. ولذلك من السنة أن الإنسان إذا استطاع أن يمشي إلى الصلاة فليأتيها ماشيا، أما إذا كان المكان بعيدا فلا حرج عليه أن يركب. الله رواه أبو داود بإسناد لين، اللين فوق الضعيف ودون الحسن. وعلة هذا الحديث أن في رواته عيسى ابن عبد الأعلى وهو مجهول، عيسى ابن عبد الأعلى وهو مجهول. هذا الحديث فيه بيان أن الهدي المضطرد من نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي العيد في البراز، في البراز في الفضاء في المصلى، ما يصلي العيد في المسجد. ولذلك جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة رحمة الله على الجميع قالوا السنة أن يصلى العيد في الفضاء، والإمام الشافعي رحمه الله قال بل المسجد أفضل إذا كان المسجد يسع الناس فهو أفضل. قال والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في الفضاء لأن مسجده لم يكن ليسع الناس، مسجد عليه الصلاة والسلام ما كان يسع أهل المدينة الذين يقدمون من العوالي، ولربما جاء بعضهم من البوادي من البادية القريبة من المدينة، من أجل ذلك كانوا يصلي في الفضاء. لكن قال المسجد أبرك وأطيب، واستدل على ذلك بأن أهل مكة لم تزل سنتهم أنهم يصلون في المسجد الحرام، لكن الجمهور أجابوا على ذلك بأن أهل مكة يصلون في المسجد الحرام لأن مكة فجاجها ضيقة ما فيها فضاء يخرج إليه الناس، وإنما مكة بلد ذات جبال وبين الجبال شعاب، شعاب ضيقة، لذلك يصلون في المسجد الحرام. ولذلك الجمهور قالوا ما يصلى في المسجد إلا من عذر، العذر كبرد شديد أو حر شديد أو ريح أو مطر، إذا كان هناك عذر يمنع الناس من الخروج إلى الفضاء، قد يكون ثمة برد يشق على الناس معه الصلاة في الفضاء أو حر أو مطر أو ريح، ومثله أيضا الوحل، الوحل إن الأرض تكون مطينة، يعني الأعوام التي مضت كان عيد الفطر في الغالب يوافق خريفا خريفا. فالمقصود بأنه إذا قام بالناس عذر يمنعهم من الخروج إلى الفضاء إلى البراز فإنهم يصلون في المسجد ولا حرج. والدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بعض أعوامه في المسجد. نعم هذا آخر حديث في يعني باب صلاة العيدين، وإن شاء الله ننتقل بعد ذلك إلى صلاة الكسوف، كسوف إذا كسفت الشمس أو خسف القمر، فهناك صلاة مخصوصة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكيفية تخالف هيئة الصلوات المعلومة، فإن شاء الله نتعرض لها.